لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا غريب يا مظلوم، كيف يصحو كيف يصحو بما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي. كيف تهني الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دام الجراح؟ بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة أشباح. أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغداوا في من الطفوف أضاحي. لست أنسى من بعدهم طود عز وأعادي مثل سيل البطاح. وإذا به يراهم مجزرين على تلعات كربلاء ينادي كل واحد باسمه أخي عباس كبش كتيبتي عباس ولدي علي برير سهير يا أبطال الهيجاء مالي أناديكم فلا تجيبون أنيام فأوقظكم أم مرضى فأداويكم أم حال بيني وبينكم ريب المنون أحباء لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي أرى الآر تبقى والأخلاء تذهب جمرة غضا في جفي وجمرة عليها واطي جمرة غضا في جفي وجمرة عليها واطي خيل تجول علي وخيل على فصاط بعد ايش قال لهم لحسين ما حد بقى من رجالي يسرج على ميموني كلكم طبق يا رجالي في كربلاء عفتوني ويالي والله لو الموت ما حال بيني وبينكم حال والله لولا الموت بيني وبينكم حال أنا لعتب عتابي شيب من الأحراس الأطفال لكن لصب عيني أراكم فوق الرمال بالأمس كانوا معي الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغام وكذلك ننجي المؤمنين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم واحدة من القصص القرآنية المهمة التي تحدثت عن نبي من أنبياء الله، وهو نبي الله يونس على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. يونس الذي يعرف بذي النون، إشارة إلى أنه صاحب الحوت. مجمل قصة نبي الله يونس أنه حينما بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه لهدايتهم، استمر في هدايتهم وفي إرشادهم، إلا أنهم لم يسمعوا له. فخرج نبي الله يونس عليه السلام، انزعج من هالحالة، كيف أن هؤلاء لا يهتدوا. صعد في سفينة وإذا بتلك السفينة كادت أن تغرق، اقترح ربان السفينة أنه لابد أن نتخلص من واحد من اللي على ظهر السفينة، فاقترعوا والنتيجة ظهرت لأكثر من مرة أن يلقوا بنبي الله يونس عليه السلام، فألقوه في البحر. بعد أن ألقوه في البحر فالتقمه الحوت، لما صار في بطن الحوت نادى في الظلمات. أكو بعض الأخبار تقول المقصود بالظلمات إشارة إلى ظلمة بطن الحوت، وبعضها تقول إشارة إلى ظلمة أعماق البحر، وبعضها تقول إشارة إلى ظلمة الليل، لكن لعل الإشارة إلى ظلمة بطن الحوت في داخل بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. هنا جنبة عقائدية متعلقة بهذا الجانب، شلون يعني نبي الله يونس الله أرسله إلى الناس وبعد ذلك يطلع ظن أن لن نقدر عليه، يعني شنه؟ لا يعني بعضها كما في تنزيه الأنبياء أنه شلون يتعرض إلى الابتلاء والامتحان أكثر وأكثر، تعرض للامتحان والابتلاء أكثر وأكثر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ما يهمني من خلال هذه الحادثة والقصة أن أجي أولا إلى ما يتعلق بدور المبلغ الذي يدعو إلى الله عز وجل. كل إنسان يحمل هالرسالة أنه يبلغ لله عز وجل، هذا لمن يبلغ لله سبحانه وتعالى لازم رايح يواجه في طريق ما شاء الله من المحن، رايح يشوف هناك كثير من العقبات. هل هذه العقبات تخليه يتراجع أو لا يواصل؟ مر علينا في الليلة الماضية أنه لا، لازم الإرادة القوية، لازم يكون عند الإنسان فعلا إرادة قوية ليغير الحال الذي هو عليه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. شلون يتغير هالحال؟ من الإرادة الموجودة عند الإنسان فعلا. وإذا كل إنسان بحسب مركزه لابد وأن يسعى إلى أن يبلغ عن الله ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. المبلغ عن الله عز وجل لا تأخذه في الله لومة لائم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. زين، فإذا لابد من العقبات اللي رايح يواجهها أي إنسان. أنا مثلا في مقامي وأنا أب، أو تلك في مقامها وهي أم، أو هذا الإنسان مثلا مركزه في المجتمع وظيفته أنه لابد أن يبلغ عن الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي تشير إلى أيضا الآية ويمكن الاستفادة منه من خلال الآية هو ما يتعلق بشدة الابتلاء والامتحان اللي يتعرض إلى الإنسان. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر. فضلوا الأخوة اللي عند الباب. شدة الابتلاء اللي يتعرض إلى الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم، يعني من السنة اللي لابد أن يتعرض لها الإنسان سنة الابتلاء. لكن هذا الابتلاء ليش؟ يجي إنسان يقول هذا الابتلاء يمكن سخط. لا، الابتلاء وإذا هو بالعكس من رحمة الله بالعبد حتى ينبه العبد. ولهذا العقوبات الإلهية لما نجي إليها شوفها على قسمين. أكو عقوبة، عقوبة استئصال، وأكو عقوبة تنبيه. عقوبة الاستئصال هذه لما ترجع مثلا إلى القرآن الكريم ويتحدث عن بعض الأقوام شلون الله عز وجل استأصلها، هذه السبب ليش استأصلها؟ لأنه لم تكن هناك أرضية لإصلاحها، أرضية خصبة لإصلاحها ما موجود، فلهذا استأصلها انتهوا. وأكو لا، أكو هناك عقوبة تنبيه. لمن يبتلى الإنسان، لمن يتعرض إلى الامتحان، من أجل ماذا هذا؟ من أجل هذه كل ما هناك عملية تربوية. هذا يمكن قد غفل عن نفسه نوعا ما صار عند غفل عن نفسه من شدة المعاصي، من شدة الذنوب، فالآن الله عز وجل يخليه يتعرض لها الامتحان حتى يرجع إلى نفسه. هذا لأنه لا زالت في عنده قابلية للعودة إلى الله عز وجل. وهذا اللي تشوفه مثلا في عالمنا اليوم. عالمنا الإسلامي اليوم فعلا يمر بهذه المرحلة اللي تعتبر مرحلة خطيرة. اليوم الآن شوف مثلا ما شاء الله من المحن اللي يواجهها خصوصا أتباع أهل البيت. مثلا في البحرين هذه واقع ما يمكن لأي أحد أن يغفل عنه. مثلا في مجتمعنا أحداث مرت ولا زالت هذه الأحداث، وإذا كأنما هذه وسيلة من خلالها يكون رجوع إلى الله عز وجل، مو عقوبة. يقول واحد يعني يمكن هذا عذاب عقوبة؟ لا، الله عز وجل إذا أحب العبد ابتلاه. إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأوصياء ثم الأمثل فالأمثل. يمكن صار عندنا فعلا نوع من الغفلة في مجتمعاتنا الآن. شلون يكون التنبيه؟ لابد أن يتعرض الإنسان إلى مثل هالمحن. شلون يوقظ الإنسان؟ يستيقظ هالإنسان من غفلته، وإذا تشوف كل يوم وإذا محنة تلو الأخرى تشوف هذا الإنسان هل يكون عنده ثبات على ما هو عليه لو لا أنه يتراجع، خصوصا بالنسبة لشيعة أمير المؤمنين عليه السلام. العدو يتربص بهم الفرصة، يريد الفرصة يشوف ذيلا الآن شلون يتخاذلوا يتراجعوا. الحمد لله هم شافوا لا عكس ذلك، اليوم يشوفوا وإذا رب ضارة نافعة. شلون؟ أنه كلما زاد البلاء كلما زاد التماسك مع بعضنا البعض، كلما اشتدت المحن كلما فعلا زاد ارتباطنا ببعضنا البعض وزاد اتصالنا بأهل البيت عليهم السلام. وهذه الأحداث كلها أنتم تشوفوها على الساحة فعلا، شلون أنها فعلا جعلت الناس يمكن أكو هناك بعضهم يغفل بعيد عن الساحة، لكن لا، وإذا به ورجع إلى نفسه وفعلا صار عند ارتباط بأهل البيت عليهم السلام أكثر وأكثر. زين، فإذا العقوبة الإلهية مو لازم يكون الغرض منها استئصال، وإنما عمل تربوي. الله لمن يمتحن الإنسان يشوفها الآن شلون هذا عودة إلى الله كيف تكون. وفعلا هذا اللي تقرأ في روايات أهل البيت في أدعيتهم، مثلا الليلة ليلة جمعة تقرأ مثلا في دعاء كميل فقرة من فقرات دعاء كميل، شلون يبين الإمام عليه السلام كيفية العودة إلى الله عز وجل. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا. يعني المفر مهما يواجه الإنسان لا يوجد مفر إلا إلى الله عز وجل. ولهذا شلون لما يعود الإنسان إلى الله فعلا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه فعلا هاللفظة هذه لما كل دائما الإنسان يتأمل فيها أكثر وأكثر، وإذا فيها إقرار لله عز وجل، اعتراف لله، طلب العفو من الله، طلب الرحمة من الله، طلب العودة إلى الله سبحانه وتعالى، مراحل كثيرة يمر بها الإنسان من خلال هاللفظة هذه لما يقول لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. هذه واحدة. الأمر الآخر، زين شلون يمكن للإنسان العودة إلى الله عز وجل؟ هذا طريق، وإذا الدعاء واللجوء إلى الله من خلال الدعاء. طريق آخر أيضا من خلاله يمكن للإنسان اللجوء إلى الله، الصلاة اللي هي معراج المؤمن. تشوف الإنسان يمكن يصير عنده استخفاف بهذه الفريضة، لكن أكو إنسان لا، مو بس أنه يحافظ على الواجب منها بل حتى على المستحب. مثلا صلاة الليل، صلاة الليل شلون الإنسان يحافظ عليها؟ شلون يكون ممن يوفق لأدائها؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول ليس منا اللي يكون عنده تهاون وترك لصلاة الليل، يقول فهو ليس منا. ولهذا أنا لما أجي أريد أعرف صلاة الليل شلون يمكن لي أن أحافظ عليها، أنا أريد فعلا أرتقي من خلالها ويكون عودي إلى الله عز وجل. وإذا واحدة من الأمور أي عبادة من العبادات لابد وأن يشوف الإنسان الآثار لهذه العبادة، الغاية من هالعبادة. صلاة الليل ليش؟ الصلوات اليومية لماذا؟ ليش الله عز وجل فرضها على عباده؟ وإذا لما يشوف الإنسان الغرض والغاية من تشريع كل هالعبادات تشوف فعلا أنه يتقرب إلى الله أكثر وأكثر. فتعبر بعض الروايات على أن الصلاة معراج المؤمن، يشبه النبي صلى الله عليه وآله أنه لو كان عند الإنسان عند باب بيته وإذا هو حوض من الماء كل يوم يغتسل فيه 5 مرات ايش رايح يصير هالإنسان؟ فما بالك إذا هو مو بس 5 مرات، لا، حتى حتى يحافظ على غيرها من الصلوات، ليس فقط الصلوات الواجبة، صلاة الليل واحدة منها. يجي الإنسان يقول أنا أريد أعرف شلون يمكن لي أن أعود نفسي عليها. أولا من خلال معرفة الغرض والغاية منها، هذا من جهة. الأمر الآخر حتى يكون عند الإنسان حفاظ على هذه العبادة، لابد وأن يعرف الإنسان أن هذه العبادة كيف يمكن له أن يقبل عليها. أكو بعض الحالات تكون عند الإنسان حالة إقبال وحالة إدبار. حالة الإدبار تشوف لا يم صلاة ولا دعاء ولا ما شابه ذلك، وتارة تصير عند حالة إقبال. في حالة الإقبال هذه يغتنم الفرصة من خلال الدعاء، من خلال الصلاة، من خلال غيرها من الأعمال يقبل على الله عز وجل. هذا من جهة. من جهة أخرى حتى يعود نفسه على هذه الصلاة، مو الواجبة بس، حتى صلاة الليل يهتم حتى بالنافلة. ولهذا لما ترجع إلى روايات أهل البيت، مثلا الحر العاملي على الله مقامه الشريف في الوسائل يفرد باب خاص في استحباب قضاء صلاة النافلة، مو صلاة الواجبة، استحباب قضاء صلاة النافلة. ليش؟ هذه صلاة النافلة، صلاة الصبح قبلها ركعتين، أنا اليوم جلست الوقت مغارق صليت بس صلاة الصبح. قال لا، أنا كل يوم ما أخلي النافلة، رايح أقضي هذه النافلة. اجي الروايات بهالتعبير تقول فالله عز وجل ينادي في ملائكة: ملائكة انظروا إلى عبدي كيف أنه جاء يصلي ويقضي النافلة، مع أنه أنا لم أفرضها عليه، ما فرض عليه هذه النافلة كواجب، إنما هو مستحب. فإذا من خلال المستحب عود نفسه على غيرها من المستحبات. اليوم عود نفسه أن النافلة إذا تهاون فيها قضاها، بعد ذلك شاف أن صلاة الليل فعلا، وإذا هو شلون يمكن له الحفاظ عليها، المحافظة على هذه الصلاة فيصلي صلاة الليل. أيضا لما يريد أنه شلون يحافظ على صلاة الليل، من خلال مطالعة سيرة الأولياء، سيرة العلماء، سيرة الفقهاء، شلون أنه عدهم مواظبة على تلك الفريضة. واحد يقول أنا شفت أكثر من 200 من الفقهاء العلماء في حرم أمير المؤمنين عليه السلام في وقت صلاة الليل يصلون صلاة الليل، وكل واحد منهم كان يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي في قنوت صلاة الليل. شلون هالمواظبة على هذه العبادة؟ إذن فالطريق إلى الله عز وجل، العودة إلى الله من خلال هذه الأعمال، الدعاء من جهة، أيضا الصلاة من جهة أخرى. ولهذا تشوف فعلا مثال بارز على ذلك، شلون العودة إلى الله وشلون الشعور بالعشق الإلهي. مثلا أصحاب الحسين باتوا ولهم دوي كدوي النحل. هذا لما يوصف حالتهم يقول باتوا ولهم دوي كدوي النحل، يقول ذيلا مو شيء جديد عليهم يعني، لا بالعكس، هؤلاء وإذا هم متعودين على هذه العبادة، لأن فيهم الفقهاء، لأن فيهم كان العالم الفقيه كحبيب بن مظاهر الأسدي رضوان الله عليه، لأن كان فيهم حامل القرآن، حافظ القرآن كبرير. فهؤلاء تلك الليلة وإذا باتوا ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد وراكع وساجد وتاليا للقرآن ومتهجد. شلون كانت هالحالة اللي يعيشوها فعلا، وإذا كل واحد منهم فعلا تلك الليلة، وإذا أخذ إلى زاوية، وهكذا كان شغله العبادة، فمو شيء جديد عليهم. لهذا ما وقفوا هالموقف بين يدي الحسين إلا لأنهم فعلا لديهم ارتباط بالله عز وجل. لهذا لما يجي الحسين يقول لهم الحسين عليه السلام أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، فليس للقوم طلب غيري اللي يريد يروح الباب مفتوح أمامه. إش كان موقفهم من الحسين عليه السلام؟ ذيل لا، لما أن كان كلام الحسين أنه اللي يريد يروح فالطريق مفتوح أمامه، وقفوا يعبروا عما في خاطرهم تجاه الحسين عليه السلام. يقوم واحد يقول لسيدي أما أستحي من رسول الله؟ أنا يوم اللي أطلع وخليك أما أستحي من رسول الله؟ يقوم الآخر يقول لأبا عبد الله أكلتني السباع حيا إن أنا فارقتك. يقوم الثالث يقول لأبا عبد الله أتمنى أن أقتل ثم أصلب ثم أحرق ثم أذر في الهواء ثم أنشر، يفعل بي ذلك 70 مرة والله ما فارقتك. وفعلا ما تركوا الحسين عليه السلام. الحسين التفت إليهم قال جزاكم الله خير الجزاء، لكن أنا عندي حديث آخر وياكم. أصحابي، من كان في رحله امرأة فليوصلها إلى مأمنها. كل واحد فكر ليش يعني؟ شوف ماكو قائد يتعامل ويا أصحابه بهالمعاملة، أطلعهم على مجريات الأحداث باكر ما رايحة تنتهي المعركة إلا بقتلي وبقتل أصحابي، اللي عنده استعداد يتفضل. ها أصحاب الحسين لا، ما تركوا الحسين، لكن لما قال لهم بأن النساء تسبى، واحد منهم كعلي بن مظاهر قام يفكر بينه وبين نفسه ماذا يصنع، وزوجته وياه، جاء إليها ويا مشافته قالت لأحسنت يا ابن مظاهر، نعم الموقف اللي وقفتوا أمام الحسين، لكن سمعنا الحسين يتحدث وياكم بصوت ضعيف، فماذا كان يقول لكم؟ قال لها هذا اللي خلاني أجي الآن. فماذا كان يقول؟ فأخبرها ترى الحسين جاي يقول بأن النساء تسبى ومن بينهم زينب، وانت الآن من بيت معروف يمكن يعني تريد تقعدي وياهم تروحي لأهلك ما أدري. قالت لي ابن مظاهر ما أنصفتني، زينب تروح سبية وأنا أرجع إلى أهلي؟ لا ما أنصفتني يا ابن مظاهر، شت أمري شت ريدي؟ قالت لي أنت ويا الحسين وإحنا ويا زينب. ارتاح استبشر، جاء إلى الحسين، أبا عبد الله أبت الأسدية إلا مواساتكم، ترى الأسدية فعلا ما قابل أوديها إلى أهلها. قال جزاكم الله خير الجزاء. زين هذا موقف. موقف آخر شلون يعني؟ فعلا لازم تتأمل في هالمشاهد، شلون هالموقف هذا سيقتل وهو عنده إصرار على أن يقتل بين يدي الحسين. تعال مثلا أم وهب قالت لوهب لا أرضى عنك حتى تقتل بين يدي الحسين، يوم اللي طلع إلى المعركة قاتل أصيب رجع، ها هل رضيت عني؟ قالت لا حتى تقتل. زوجة التفتت إليه، وهب لا تفجعني بشهادتك، لا تفجعني برحيلك. ها أم تقول لبني اعزب عن قولها، لا تسمع لها، ترى ما أرضى عنك إلا إذا قتلت بين يدي الحسين. طلع إلى المعركة وهو يقاتل، وإذا هو يسمع صوت وهاب قاتل دون الطيبين، وهاب قاتل دون الحسين وآل الحسين. سمعها هذه صوت ليس بالغريب عليه، هذا صوت زوجته. التفت إليها وإذا به ماذا تصنعين؟ ماذا تريدين؟ قالت لا تلومني يا وهب، أنا شفت الحسين واقف بين الخيام وهو يصيح أمام ناصر ينصرنا، أمام مغيث يغيثنا، أمام ذاب يذب عنا. وإذا أنت من أعماق قلبك هالليلة وليلة الجمعة والملائكة تسجل زوار الحسين، ها سيدي مولاي أبا عبد الله، اسمع الصيحات من العالم كله، اسمع صيحات شيعتك مولاي، نساء رجال الكل يصرخ لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا ابن رسول الله. أرجعها قال لها لا ارجعي. رجعت وإذا هذا موقف مشهد، شلون هالبذل وهالعطاء في سبيل الحسين عليه السلام. أكو مشهد آخر أيضا، المان إلى زوجة حبيب، سوت هذه زوجة حبيب، شلون كان موقفها من حبيب. إجا واحد إلى حبيب قال لحبيب سمعت الأخبار؟ قال له شنه الأخبار؟ قال له يقولوا الحسين نزل إلى كربلاء. قال له والمطلوب؟ قال له إحنا شيعة علي، ليش ما نروح للقتال بين يدي الحسين؟ قال له ما لنا والدخول بين السلاطين. وإذا بذلك الرجل اندحر، رجع حبيب إلى زوجته، وهي ما شافت حبيب التفتت، حبيب صدق اللي سمعته؟ قال وماذا سمعتي؟ قالت لصدق الحسين نزل كربلاء. قال بلى أسدية. قالت لو ايش رايح تسوي؟ ماذا تنتظر؟ قال أسدية أخاف عليك الترمل، أخاف على أولادي اليتم. قالت لحبيب دعنا نأكل التراب لكن لا تخلي نصرة الحسين. وقفت حبيب إن لم تذهب إلى نصرة الحسين فخذ المقنع واعطني العمامة. وقفت تحشمة وتخمش للخدود مفرعة، شان ما تنهض بهمة وتطب ذيج المعمعة. عمامتك عطني يا بين عمي وخذها المقنعة. ظل حبيبي عاين لها وغصبها اللت دمعت. صاح ما يحتاجها النخوات بس من الحنين، وانا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمن. ذاب قلبي من سماعت بكربلاء خيم حسين. وحسينا وحسينا، انت بعد اسأل قلبك الليلة متألم متوجع للحسين لولا، وكنا بصوت واحد. ذاب قلبي من سماعت بكربلاء خيم، واسمعي يقولون جي ما للأعادي حاطت. قالت لا إذن حبيب رايح تروح؟ قال لها نعم. قالت لا إذن حبيب أنا عندي وصية خاصة. قالت له قال لها المن هالوصية؟ قالت سلم على أم الخدور زينب يا عزي يا حبيب. سلام خاص إلى زينب، سلامي خاص إلى زينب، ليش حسدية؟ قالت سلم على أم الخدور زينب يا عزي يا حبيب. الله يساعد قلبها من بعد ذبح الغريب. ليش ليش؟ قالت جني عاينها تعاين جسمه بدمه خضيب. وحسينا يعني عندك اخبار عن زينب؟ انا رايح اعطيك اخبار اخرى، ايش عندك من اخبار؟ قال لها لا توصي واسمعي مني الخبر، وحق راسي وحق راس حسين راسي يخلون على السمر، والوديعة اللي ذكرت تصير في ولية زجر، والوديعة اللي ذكرت تصير في ولية زجر. بكت بكت الأسدية، انفجعت يوم اللي سمعت بهالأخبار. صدق زينب يجيبوها مسبية. وفعلا يوم الثاني عشر وإذا واحد يقول أنا جاورت علي، ما يوم من الأيام سمع صوت زينب ولا شفت خيال زينب إلا والمنادي يقول جابوا السبايا ومن بينهم زينب. خلوهم عند قصر الإمارة، كل وحدة اجت إلها قبيلتها ونادت باسمها طلعوها إلا زينب ما أحد ينادي باسمها، إلا زينب ما أحد ينادي باسمها. تعرف متى نادوا باسم زينب؟ يوم العاشر، وزينب وإذا بها وإذا بزينب تسمع المنادي يصيح زينب طلعوها وحرق قلبها براس أخوها. وحسين الليلة ليلة جمعة ليلة الزيارة، والله زينب طلعوها وحرق قلبها براس أخوها. بعد ولمن بجت بالصوت ضربوها، وزينبا ولمن بجت بالصوت اضربوها، زب سبوا الزكية وشتموا أبوها. اي والله سبوا الزكية وشايتم أبوها. الله وإذا بحبيب ودع زوجته ودع عياله وطلع الوين رايح إلى كربلاء. الله يوم اللي استقبل الحسين اتصور هالمشهد، الحسين وزع الرايات، بقت راية بقيت راية، كل واحد كان يتمنى أن يحملها. قال الحسين الآن رايح يجي حامل الراية، وفعلا وإذا الغبرة قد ارتفعت من ناحية الكوفة، وإذا الحسين ينادي قوموا واستقبلوا حبيب ما حل ذيك الشمايل من حبيب الكربلاء. يلا يلا ويا نستقبل حبيب ما حل ذيك الشمايل من حبيب الكربلاء. طلع عباس البطل بأولاد أخو يستق، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل، وجاه من زينب سلام ومدمع بالخدسة، صاح يا وصف يا زينب تركبين على الإجمع. وحسينا صاح يا وصف يا زينب تركبين على الإجمع، حيته بأحسن تحية وصرخوها وعيلته. صار التباشر عند بني هاشم، عمنا حبيب وصل لنصرتنا، زينب سمعت باسم حبيب، بني علي شطاير عدكم؟ قال لها عمة ترى عمي حبيب وصل لنصرتنا. قالت لبني أبلغ حبيب عني السلام، قل لعمتي زينب تسلم عليك. إجا علي الأكبر عم حبيب ترى عمتي زينب تسلم عليك. ويما سمع باسم زينب أبو علي يعني زينب وياكم؟ قال له بلى. قال له أبو علي تأذن لي أريد أسلم على زينب. قال له انتظر. إجا وإذا علي الأكبر إجا إلى عمته، عمته ترى عمي حبيب يريد يسلم. قالت لم تضر بني شوية، إجت وخلت خمار الزهرة على راسها، وخلت الأطفال والنساء من حولها، وأقبل حبيب يمشي بوقار وسكينة، وقاف خلف الخيمة، خلى راسه بين ركبته وهو يصيح آهن آه آه آه لوجدك يا زينب. خش مأتم يقرأ لنا حبيب الليلة، ها خش مجلس عزاء، ايش رايح يقول لها؟ آه آه لوجدك يا زينب. إذا ركبت بعير ضالع ورأس أخيك على رأس رمح طويل ورأسي معلق بلبان الفرس تضربه الفرس بركبتيها. قالت بذلك أخبرني ابن والدي البارحة. الله الله في الغريب يا حبيب إلا والحسين ينادي أمام مغيب أمام الناصر ينصرنا أمام الذاب يذب عنا. خرج حبيب ينادي لبيك ضمه الحسين إلى صدره ثم انقلب إلى الميدان وقاتل قتال الأبطال بينما هو يقاتل وقد ازدحفت عليه الصفوف. شد عليه لعين فضربه بالسيف على رأسه. أيوة حبيبا خر لوجه الأرض وهو ينادي أدركني يا حسين. عليك مني السلام يا أبا عبد الله. وأقبل الحسين إليه وقف على مصرعه وهو ينادي رحمك الله يا حبيب. فلقى كنت صواما قواما تحفظ القرآن في ليلة واحدة. لحسين يوم اللي شاف حبيب على وجه الأرض وإذا به أبنا وإذا به يبكي لفراقه. أقول بعد سيدي أكو هناك من ينتظر حبيب متى يرجع إلى. تعرف يوم اللي كان ولد حبيب ينتظر متى يرجع أبوه بالسلامة ما شاف إلا رأس والده معلق بلبان الفرس. إجا إلى حامل الرأس قال لرأس من هذا؟ قال له هذا رأس حبيب. قال له اعطيني الرأس أريد ألقي نظرة وداع على والدي. أخذ الرأس خلى في حجرة وصار يمسح الدم عن شيباته ولسان الحال يا ياب كل ما قلت لأمي والدي ويا هاليتيم ويا هاليتيم. اسمع ايش يقول لابو يا بكل ما قلت لامي والدي قالت مسافر عسى الله يرجع علي. والله راسك لقينا والجسد يا يافي وين. قالت مسافر في التجارة يشتري ويبي. والله رايح يجي لك يا عيني بالشرا ويلبي. والله راسك لقنا والجسد يا يافي وين. هذا حبيب حبيب ايش قال له ايش قال له عزيزه؟ قال له يا حبيب مدمع بالخد نجا مثل هاي التجارة ما شفت في جملة أيام. ليش حبيبي سويت؟ بعت وشريت بمحجتي في محبتي ما وكلنا يا نور العين فدوى حق بوسكين. بعد ولدي عزيزي موجعك اليتم ها متألم لأنك يتيم إذن اسمع ولدي. قال يا ابني وإن كان اليتم ما تقدر على أحوال عاين يتام حسين وشوف الذي يسحب أغلاب وياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياياي عاين عاين يتامى حسين واطفاله وشوف وشوف الذي بين العدا يسحب اغلاله. شلون يسحب اغلاله حبيب وينك عنا؟ وهو اذا قد غلت يداه الى عنقه وضعت له جامع لها مسامير اربعه وهو يصيح يلوي يلوي رقبته ويدير عينه عينه يذوب محجة يسمع ونينه اي علي يصيح ابو يا حسين حسين وين ابويا انت طحيت واحنا نولانا وحسينا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبي وأمه وأخي والتسعة المعصومين من ذريته وبني شافي كل مريض، فك قيد كل أسير، أيد وسدد حماة دينك، شف هذه الغمة عن هذه الأمة خصوصا عن شيعة أمير المؤمنين يا رب العالمين المسببون لهذا المجلس الشريف. تقبل اللهم أعمالهم وسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم وأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.